الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، ما زلت معكم حول أهمية القلب. محتاجين جدا نهتم بقلوبنا، وعرفت معاكم من خلال الحلقة اللي فاتت قد إيه إن القلب ده زي ما هو محل الهداية هو محل الزيغ والعياذ بالله. القلب ده هو محل التفكر والتدبر والتأمل. القلب ده هو محل التذكر. القلب ده يا إما يكون هو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى أو اللي يبعد تماما عن الله سبحانه وتعالى. أكمل معاكم النهاردة أهمية القلب، وليه خليت السلسلة بتاعت السنة دي متعلقة بالقلوب. بس عايز أقول لكم، أغلى ما يملكه الإنسان في الدنيا كلها هو هذا القلب. واللي يعرف كويس جدا قيمة القلب على صورتها الحقيقية الشيطان. يمكن الشيطان في كتير من الأوقات بيبقى عارف أهمية القلب أكتر من معرفتنا بأهمية قلوبنا. ابن القيم كانت له كلمة جميلة جدا، كان بيقول: ولما علم عدو الله إبليس أن مدار الأعمال على قلب العبد وأن الاعتماد عليه هو الأساس، أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات على هذا القلب، وزين له الأقوال والأعمال بما يصده عن الطريق. الشيطان أقبل بكل ما يملك على قلوبنا علشان يوقف هذه القلوب في طريقها إلى الله سبحانه وتعالى، وأمد هذا القلب بأسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب الشيطان لهذا القلب من المصائد والحبائل ما إن سلم الإنسان من الوقوع فيها حصل له من الإعاقة الشيء الكثير. الشيطان أجلب بخيله ورجله على هذا القلب، عايز يوقفه، غرس فيه شهوات وغرس فيه شبهات وغرس فيه وساوس وجعل هناك مصايد وعوائق وحبائل، كل ده علشان يوقف القلب ده. لأن الشيطان يعلم القلب ده لو اشتغل كل حاجة في حياتنا هتشتغل. الشيطان يعلم قدر القلب. بصوا يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كما روى أبو داود وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. الإيمان لا يستقيم أبدا لينا جميعا إلا إذا استقام القلب، إلا إذا استقام القلب. الحافظ ابن رجب بيقول، ومعنى الحديث معناه يعني إيه الإيمان لا يستقيم إلا باستقامة القلب، قال لي إن الإيمان ده باختصار بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته. فإذا كان القلب حركته وإرادته لله وحده فقد صلح، وإذا صلح صلحت حركات الجسد، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله فسد القلب ففسدت حركات الجسد. عرفت يعني إيه؟ ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والنبي يقول لنا ألا وهي القلب. إخواننا الكرام، في بعض الناس في الدنيا للأسف ما عرفتش تتعامل مع قلوبها صح، لحد ما قلوبها تعبت ومرضت. والنبي قال لنا الناس اللي قلوبها مرضت في الدنيا وما اهتمتش بها في الدنيا فأصابها من الأمراض، الناس دي بتذوق العذاب في الدنيا وتذوق العذاب في الآخرة. ما ينفعش نهمل قلوبنا. الشاب النهاردة اللي نازل رايح مثلا يعمل مقابلة عمل، تلاقيه ما شاء الله ودى البدلة بتاعته تتغسل وتتكوى واهتم بمنظره جدا، لأن المنظر هيبقى عليه قبول أو رد. قبولنا أو ردنا، نعمنا أو عذبنا، متوقف على قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فويل، عذاب في الدنيا عذاب في الآخرة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ربنا بيقول لنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ليه يا رب؟ كان عندهم معاصي ايه؟ وقعوا في كبائر؟ وقعوا في معاصي كبيرة؟ لا خالص، المسألة مش كده. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ليه يا رب؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. قلوبهم كانت في الدنيا مريضة، قلوبهم في الدنيا كانت مريضة، فعلشان كده وقع الإنسان وضاع. قلوبنا يا أخوانا، قلوبنا يا أخوانا هي خط الدفاع الأول والأخير. إذا ضعف القلب أو فسد استسلم وانهارت الجوارح. القلب لو في يوم من الأيام فسد واستسلم هتنهار الجوارح. وده معنى حديث النبي، حديث النعمان بن بشير، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كان أبو هريرة بيقول لنا إن القلب بالنسبة للجسد عامل زي الملك، والأعضاء هي الجنود. الملك بيدي الأمر للجنود، اعملوا كذا ينفذوا، ما تعملوش كذا مش هيعملوا. نفس الكلام بالنسبة للقلب. القلب بالنسبة لنا هو الملك، وهو المحرك الأساسي للقلوب. لازم نفهم هذا الكلام. ابن القيم كان له كلمة مهمة جدا جدا جدا جدا، فكان بيقول رحمه الله: ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنوب في الجنود، وجب علينا الاهتمام بهذا القلب، وجب علينا نحن نهتم بهذا القلب اهتمام مهم جدا جدا جدا. اخواننا واخواتنا لازم نفهم كويس جدا ان ممكن الجوارح دي في يوم من الايام تعبد الله سبحانه وتعالى بصورة كبيرة جدا، ولكن القلب لانه فاسد تضيع اصلا العبادة. هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان في واحد كان بيعلم الناس ويظل طيلة عمره معلم للناس الخير ويعلم الناس القرآن ويعلم الناس العلم، ومع ذلك يوم القيامة هو واحد من اول ثلاثة بتسعر بيه النار؟ هو مش ربنا قال لنا ان في واحد لم يطرق باب من ابواب الخير الا وتصدق فيه بما يحب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان تاني واحد من الثلاثة اللي تسعر بهم النار؟ هو مش ربنا قال لنا ان في مجاهد يجاهد وظل يجاهد الى ان فقد روحه وفقد ما يملك في الجهاد، ومع ذلك هو اول واحد من اول ثلاثة تسعر بهم النار؟ الثلاثة اشتغلوا، الثلاثة اجتهدوا، الثلاثة ابدانهم كانت شغالة وجوارحهم كانت شغالة. اللي بيعلم الناس الخير ده بدنه وجسمه وعقله وتفكيره وعقله ولسانه شغال للدعوة، ومع ذلك واحد من الثلاثة بتسعر بهم النار. عارفين ليه؟ لان قلبه كان فاسد. قلبه هو بيعلم الناس كان لا يرجو وجه الله سبحانه وتعالى، كان قلبه مرائي. ده مرض من الامراض اللي ممكن تنزل في قلوبنا. فكانت النتيجة ان الجوارح اشتغلت ولكن القلب لانه فاسد ضاع هذا الانسان، ويهلك هذا الانسان في الدنيا والاخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لناش ان ربنا بيقول لنا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ناس اشتغلت، ناس نزلت جمعيات خيرية وعملت اعمال خير كتير جدا واجتهدت في اعمال الخير، ومع ذلك يوم القيامة من الناس اللي بتسعر بهم النار يوم القيامة. واحد أنفق أموال كتير جدا جدا ومع ذلك من الناس اللي بتسعر بهم النار يوم القيامة. ليه يا أخوانا؟ لأن الإنسان ده ما كان يبغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول إن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل أبدا عمل لا يريد صاحبه به غير وجه الله سبحانه وتعالى. واحد دخل يصلي علشان الناس، كانت النتيجة إن النتيجة المباشرة، النتيجة المباشرة إن الإنسان ده لا يقبل الله عز وجل منه صلاة. عرفتوا إن أعمال الجوارح في حد ذاتها مش كفاية؟ حتى يكون هذا القلب موجود معانا لازم يكون القلب حاضر معانا. شفتوا قد إيه الإنسان ممكن يضيع لو كانت الأعمال بتاعته مش كويسة؟ شفتوا الإنسان ممكن للأسف أعماله كلها تنهار بسبب أن القلب مش كويس. عشان كده بقول لكم دايما إحنا محتاجين القلب. ليه محتاجين القلب؟ محتاجين القلب أخواننا وأخواتنا لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع شرط من شروط دخول الجنة. هذا شرط هو سلامة القلب. يوم القيامة ما حدش فينا هيخش الجنة ولا يستحق دخول الجنة إلا بعد ما يحقق الشرط ده. كلية الطب ما بتقبلش حد يخش فيها إلا ما يكون جايب 99%. لو جايب 98 مش هيخش، صح؟ ولو عايز يخش طب في كلية خاصة لازم يدفع مبلغ معين، لو ما دفعش المبلغ مش هيخش. الجنة لها شروط، اللي مش هيحقق الشروط دي مش هيخش. وعلى رأس هذه الشروط سلامة القلب. قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. أربع شروط، هذا ما توعدون لكل أواب، وهنعرف منزلة الإنابة. حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، جاء بقلب سليم، هذا هو الذي يستحق أن يدخل الجنة. طب واحد جاء وقلبه مليان شهوات، واحد جاء وقلبه عفان الله وإياكم ما دقش محبة ربنا، هتكون النتيجة يخش الجنة؟ الإجابة لا، لازم قلوبنا تكون سليمة. عرفتوا ليه بقول لكم محتاجين ان احنا نتكلم على القلوب؟ مش هنخش الجنة الا لما نطهر قلوبنا، مش هنخش الجنة غير لما تكون قلوبنا سليمة. اخواننا واخواتنا، ممكن في كتير من اوقات الانسان منا يكون له عيلة كبيرة جدا، او له اصحاب، او له مكانة وسط المجتمع كبيرة جدا، ولكن صدقوني حقيقة يوم القيامة مش ده اللي هينفع الانسان. مش هينتفع الإنسان بعيلته، ولا هينتفع الإنسان بنسبه، ولا هينتفع الإنسان بماله. الحاجة الوحيدة اللي هتنفعنا وإحنا واقفين بين إيدين ربنا عز وجل إن إحنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلوب سليمة، نقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلوب طاهرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا مال ينفع، ولا أولاد ينفعوا، ولا أي شيء ينفع. لازم تقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم عشان تقدر تخش الجنة. علشان نخش الجنة لازم تكون قلوبنا سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وأهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، من بينهم ورجل رقيق القلب. يا الله، يعني وأنا بصلي التراويح وقلبي ما تحركش لأنه جامد، راجع نفسك، لأن شرط دخول الجنة مش متوفر فيك. الشيخ بيدعو كل الناس عمالة تعيط ومنهارة وأنا لسه قلبي جامد، راجع نفسك. أنت في شرط من شروط دخول الجنة أنت فقدته، لازم تراجع نفسك فيه. محتاجين قلوب سليمة علشان نخش الجنة، محتاجين قلوب رقيقة علشان نخش الجنة. صدقوني لما النبي قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وعبد الله بن عمرو بن العاص راح قاعد معاه 3 أيام يشوفوا ايه السبب اللي خلاه يخش الجنة. الراجل ملهوش صلاة كتير ولا صيام كتير ولا بيتصدق كتير، ولكن الراجل ده قدر انه يجعل له قلب لا يحمل فيه غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية لأحد، لأن قلبه ده مليان بحب الله، قلبه ده مليان بحب الله. فكانت النتيجة كان هذا الإنسان يستحق دخول الجنة رغم أن أعماله بسيطة جدا جدا جدا. إخواننا الكرام، القضية عندنا، القضية عند ربنا سبحانه وتعالى مش قضية أعمال جوارح كتير، ولكن القضية الحقيقية هي حركة قلبك لربنا سبحانه وتعالى. قلبك مش هيتحرك غير لما يكون سليم، قلبك مش هيقرب من ربنا غير لما يكون سليم، ودي سلسلة السنة دي. إخواننا، إن عشان أقول لكم أن المسألة مش مسألة جوارح كتير، المسألة مسألة قلب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة الغزو التبوك، 780 كيلو رايحين، 780 كيلو جايين، في الحر الشديد اللي قالوا لا تنفروا في الحر، سابوا الثمار على في المدينة، الثمار بتاعتهم لحد ما باظت على مراحل وجم، خرجوا مجاهدين في سبيل الله، بذلوا الغالي والنفيس والتعب والإرهاق ده. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قرب من المدينة يقول لهم: لقد تركنا بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. أكن اللي خرج مع النبي 780 كيلو رايح و780 كيلو جاي هيتساوى مع اللي كان قاعد في البيت؟ أيوة. ليه؟ لأن اللي كان قاعد في البيت ده هو اللي راح للنبي قال له: يا رسول الله احمل لي معك. النبي يقول له: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تمنوا من كل قلوبهم إنهم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادرين. فكانت النتيجة تساووا في الأجر مع اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا. مش بقول لكم القضية عند الله قضية قلب؟ مفاوز الآخرة، مفاوز اللي بتوصلنا لربنا سبحانه وتعالى محتاجة قلب، محتاجة قلب سليم، محتاجة قلب يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده لازم أقول لكم، لازم خلال الشهر ده إن شاء الله هنطلع بقلوب سليمة بإذن الله تبارك وتعالى هنهتم جدا بالقلب على مدار الشهر كامل، هنتعلم عبادات جديدة نحيي بها قلوبنا، وهنتعلم أمراض إزاي نبعد عنها وإزاي نتغلب عليها لو عايزين بجد نوصل لربنا سبحانه وتعالى. تابعونا إن شاء الله الحلقة الجاية نختم بيها هذه المقدمة، لماذا نهتم بقلوبنا ولماذا الحديث عن القلوب وصلاح القلوب. تابعونا الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طريق الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.